إن القرين لبالمقارن يقتدي. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للجليسين مثلين عظيمين، فضرب للجليس الصالح ذلكم المثل العظيم الذي هو الذي هو البائع الذي يبيع الطيب ويبيع الروائح الطيبة، أو يحمل الطيبة والروائح الطيبة، فإذا جاورته أو صاحبته نلت أحد ثلاثة أمور: إما أن تشتري من ذلك الطيب فتتطيب، طيب جسمك وبدنك وثيابك، وإما أن يحذيك، يعني يعطيك شيئا من هذا الطيب، وإما على الأقل أن تكسب الرائحة الطيبة بالمجاورة والمصاحبة، ولن ترجع إلا بخير. فهذا شأن من يجالس الصالحين وأهل التقى والزهد والورع وأهل الاستقامة وأهل الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، فإنهم ينفعونك في أمر دينك ودنياك، يبصرونك، يبينون لك الدليل، يعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمرء يكون معهم دائما في سعادة في أمر دينه ودنياه. إذا جالس الصالحين المتقين المؤمنين الخلص الذين يعملون الصالحات ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، ويجتهدون في رعايتك ويساعدونك عند الشدائد ويقفون معك في السراء والضراء، لا يتخلون عنك، لأن صحبتكم مبنية على تقوى من الله ورضوان. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يتحابون في الله، يجتمعون في الله، يوالون في الله، يعادون في الله، ولذلك جاء التنبيه على أوثق الإيمان وهي الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. ثم لن يتخلوا عنك وقت الضيق والشدائد، بل يقفون معك، لأن صداقتهم وأخوتهم ليست صداقة دنيا ومصالح دنيوية، وإنما هي أخوة في الله مبنية على أساس راسخ عظيم. فلا يتخلون عنك وقت الشدائد، بل يقفون معك، يواسونك، يدعمونك ماديا ومعنويا. فهذا بخلاف جليس السوء الذي يمرض ويجرب ويعدي بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يضرك في أمر دينك ودنياك. فالجلسات على ما حرم الله، أو السهر الذي لا طائل تحته، ف فالمقصود أنه أنك تتضرر بمجالسته. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، وهو الصانع الذي عنده منفاخ من الجلد ينفخ به النار ليذيب الحديد وما في حكمه من المعادن. فإنه الحال هذه، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن المرأة في مثل هذه الأحوال يتضرر بهذا الكير، فإنه إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا نتنا خبيثا. فكذا جليس السوء من المعرضين عن الله والمنهمكين في ملذاتهم وشهواتهم وشبهاتهم وخزعبلاتهم. ومن جلساء إبليس الذين مزاحهم اللعن وذكرهم الغناء وبخورهم وطيبهم الدخان والشيشة. عليك أن تبتعد عنهم يا عبد الله، لأنهم يجربونك ويؤذونك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمثل هؤلاء يبتعد عنهم. انظر إلى جلساء السوء كيف قد يكونون سببا في سوء الخاتمة من أصحابهم لأصحابهم. فكثيرا ما جرت تلك الجلسات الحمراء وختم لأهلها بسوء خاتمة والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نختار الجلساء الصالحين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تجد أن الجليس السيء إذا وقع في ورطة يود أن كل الناس يقعون في هذه الورطة، لأنه أصلا هو سيء مظهره ومخبره، فيدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا لابد المسلم أن يختار الجليس الصالح الذي ينفعه في أمر دينه ودنياه، وأن يبتعد عن جلساء السوء الذين يتخلون عنه ما بين عشية وضحاها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.